ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. رجع برضو تاني يقول انتوا ايه اللي مخليكم تقفوا معنا، ما تشوفوا انا عملنا ايه في الاشياع بتاعكم اللي على مذهبكم واللي على ملتكم واللي قلت الرسل واللي عرضوهم وعندوهم. شوفوا ايه، ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر متعظ بهذه المسألة. وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني احنا ما اكتفناش بعلمنا بس عن كل شيء، ده فيه كتب وتنكتب، يبقى عندنا علم وعندنا كتاب مصطوب، كل حاجة مكتوبة. قاعدين بيعملوا ايه دول؟ كنا بنستبعد بقى ان حاجة تبقى دلوقتي لما العالم كل ما يتقدم، كان الاول المسجل اللي بيسجل على الانسان حركته وانفاسه ومش عارف ايه، دلوقتي لما يجي الواحد مجرم عمل اشياء في السر يقول لك لا ده احنا مسجلين صوت وصورة. اذا كان الانسان غير يسجل صوت وصورة على الله، يبقى خالق الانسان ما يقدرش يعمل الحكايه دي؟ طب مشوها كده بالعقل، كان زمان المسجل ده هو يقول لنا قد كده وقد النورك، كل ما يتقدم العلم يقصر شويه يقصر شويه يقصر شويه يقصر شويه يقصر لحد ما بقى قد الكف. ادع البشر، طب لما يبقى قد الكف عندك يبقى قد ايه عند ربنا؟ ولا تضربه على كتفك اهو. نعم. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ما فيش حاجة اسمها ايه يقول لا دي بلاش اليوم. وكل صغير وكبير مستطر. الله. وبعدين بقى بعد ده كله خدوا الخلاصة بقى لتنفعكم.